يعمل له وما يدبر له من مكائد. وأما هذا العمل فهو من الإثم العظيم والذي يودي إلى أمور خطيرة قد تخرج من الملة، لأن الاستعانة بالسحرة والمنجمين والكهان وتصديقهم بما يقول هذا من أعظم وأكبر الذنوب. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ويقول الله جل وعلا حكاية عن السحرة: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. يعني ليس له نصيب ولا حظ. معنى هذا أنه هالك غاية الهلاك. فهذا لا شك أنه منكر عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز بحال من الأحوال مثل هذا العمل. وأما اكتشاف هذه الرسالة فهذا ينبغي للزوج أن يتنبه له ويبين لهؤلاء الذين يدبرون له هذه المؤامرة أو المحاملة أنه اكتشف ما هم عليه، وعليه أن يضبط أموره وأن يصلح أحواله وأن يبين خطر هذا العمل لزوجته ولأمها ولأقاربه، لأن هذا فساد في العقيدة. من يلجأ لهذا العمل دليل على فساد في عقيدته. أسأل الله تعالى العافية من كل شر. يقول بعض الناس يعتقد في هذه الليلة، ليلة أول خميس أو أول جمعة، أول خميس من رجب، يعتقد فيها. ماذا يعتقد؟ يعتقد فيها إيش؟ يعني أنها فاضلة. هذا كلام غير صحيح. ليس هناك ليلة معينة من رجب تفضل على غيره من بقية الشهور. رجب من الأشهر الحرم، وهو أحد الأشهر الأربعة الحرم، فهو وذو القعدة وذو الحجة ومحرم كلها من الأشهر الحرم. وأما أن هناك ليلة معينة فيه كأول جمعة أو ليلة 27 أن لا مزيد فضل، هذا كله كلام لا أصل له في دين الله، وهو من الأمور المبتدعة. فليس لهذه الليلة ولا لغيرها من ليالي رجب فضل على غيرها من الليالي. اكتب سؤالك الآن. يقول: ما حكم من وجد أمام منزله في شهر رمضان أن بعض الناس وضع له زكاة عيد الفطر وبعض الفلوس داخل المنزل في مظروف وهو لا يحتاج إلى الزكاة، هل يأخذها أم ماذا يفعل؟ نقول: إذا كان ليس من أهل الزكاة لا يأخذها، وإنما يذهب بها ويعطيها من كان من أهل الزكاة، ولا يجوز له أكلها، لأنه قد يكون الإنسان الذي وضعها عند بابك ظنك من أهل الزكاة وأنت أدرى بنفسك، فإذا كنت لست من أهل الزكاة فلا يجوز لك أخذها، وإنما عليك أن تأخذها وتسلمها لشخص آخر من أهل الزكاة. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة؟ معنى هذا في معنى الحديث وفيه اختلاف. معناه أن الناس قد يكونوا في جملتهم أنهم من أهل الخير والصلاح، لكن الإنسان إذا تأمل أحوالهم وجد فيهم تقصيرا كثيرا، كما لو احتاج إلى ناقة ليرحل عليها ويسافر عليها من بلد إلى بلد وعنده 100 من الإبل قد لا يجد فيها إلا واحدة أو ثنتين التي تصلح للسفر والبقية لا تصلح. كذلك حال عوام الناس أنهم في الغالب أن فيهم تقصير وعدم التزام بالواجبات أو فيهم تساهل في اقتراف شيء من المحرمات، فالإنسان إذا تأمل أحوالهم دقق فيها وجد أنهم يخطئون كثيرا. يقول: ما هي تحية المسجد الحرام؟ هل هي الطواف أو ركعتين؟ نقول: إذا أراد أن يطوف فتحيته الطواف، وإذا أراد إذا كان لا يريد الطواف فإنه يصلي ركعتين ويجلس. يقول: هل ورد في فضل الطواف إذا لم يكن الإنسان حاجا ولا معتمرا فضل، وكيف يكون؟ نقول: نعم، الطواف من أجل العبادات وأفضلها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف وهو غير حاج ولا معتمر، وورد في فضله أن الطواف الواحد كعتق رقبة، وهذا فضل عظيم، وأيضا هو من العبادات التي تختص بهذا المكان ولا تتكرر في غيره، والله جل وعلا أمر بتطهير هذا البيت للطائفين والقائمين والركع السجود والعاكفين، فأول من نص عليه هم الطائفون. والطواف طواف النفل كطواف النسك 7 أشواط تبدأ وتنتهي من الحجر الأسود ويصلي بعدها ركعتين. يقول: إذا كانت المرأة فقيرة والرجل غني كيف يفرض لها؟ هل مثل ما هو عليه من الغنى أو مثل ما هي عليه من الفقر؟ هذه مرت بنا قبل قليل وقلنا أنها حال متوسطين، الفقيرة تحت الغني والغنية تحت الفقير، يكون حالهما حال المتوسطين، هذا هو الواجب. أما إذا كان غني ويريد أن يعاملها معاملة الأغنياء فهذا أفضل وأولى. يقول: أريد أن أشتري بيتا وليس عندي مال، هل يجوز أن أذهب إلى مؤسسة وأتفق معها على أن تشتري لي البيت ثم تقسط لي البيت بربح معين؟ نقول: كونك تتفق معهم على أن يشتروه لك هذا لا يصلح، لكن هم يشترون البيت وبعد ذلك تتفق معهم على شرائه هذا لا بأس به، بمعنى أنه لا يكون هناك التزام بينك وبينهم على شراء هذا البيت إلا بعد أن يملكوه، لأن الإنسان لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك، فلا تشتري منهم شيئا ليس ملكا لهم. أما إذا ملكوه واتفقت معهم على أن يقسطوه لك فهذا لا بأس، أو أن تبدي رغبتك بأنك ترغب في شراء هذا البيت دون أن يكون بينك وبينهم التزام فهذا لا بأس به. هذا يسأل سؤال قد يقع فيه بعض الناس، يقول: إذا كانت الخادمة سببا لفتنة ابن صاحب المنزل وامرأته مصرة على بقائها لتعبها قليلا علما بأنها صغيرة أي الخادمة وهي فتنة لابنها، فما حكم بقائها؟ بقاؤها لا يجوز، لأن درع المفاسد مقدم على جلب المصالح، وعليه أن يأتي بخادمة مع زوجها مسنة يحفظها زوجها عن هذا الرجل أو عن ابن صاحب المنزل، وتكون مما لا يشتهى. أما أن يأتي بفتاة ويبقيها مع أولاده فهذا لا يجوز، لأن تعريض الإنسان للفتنة محرم، وكون الإنسان يوجد خادمة تخدم امرأته هذا ليس من الأمور الواجبة وجوبا عينيا، وإنما هو من باب الكمالية. إذا كانت المرأة لا تستطيع أن تقوم بجميع الأعمال فيساعدها زوجها وابنها وبنتها، أو أن تأتي بامرأة لا تبقى عندها إلا قدر عملها ثم تذهب، وتكون مما لا يصلح أو مما لا يكون مثارا للفتنة. وهذا من الأمور التي يتساهل فيها بعض الناس، ولهذا وعواقبه الوخيمة. فبعض الناس يأتي بخادمات شابات ويلقي بهن في بيته ويعيشن معه ومع أبنائه وأبناؤه بالغون، وهذا لا شك أنه منكر وخطره عظيم ومدمر للأسرة. ولا يجوز للإنسان إذا كان يريد أن يرفه أهله أن يعمل مثل هذا العمل، إنما يجب عليه أن يحتاط لأمره ولا يفسد بيته في جانب أمر كمالي أو تحسيني. يقول: لو أن إنسانا طلق زوجته ثلاثا قبل الدخول بها، هل يجوز له أن يراجعها بعقد جديد؟ نقول: لا، إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. مطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها إلا بعد زواجها من رجل آخر ثم يطلقها ذلك الرجل، فحينئذ يجوز لزوجها الأول أن يعقد عليها. يقول: سنة الفجر والوتر هل هي واجبة أم لا؟ نقول: سنة الوتر، سنة الفجر والوتر و من السنن المؤكدة، والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها في السفر والحضر، وليست واجبة، وهو يسأل عن الدليل. ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الأعرابي يسأله ما يجب عليه ذكر له الصلوات الخمس، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فالوتر وسنة الفجر والرواتب وسنة الضحى ونحوها كلها من السنن وليست واجبة، لكن الوتر وسنة الفجر من آكد السنن وأفضلها. بعض الأخوان يسأل أسئلة يعني واضحة ما تحتاج إلى جواب. أحدهم يقول: لما مشيت من ناحية المسجد إلى ناحية أخرى هل علي تحية المسجد؟ نقول: لا، ليس عليك تحية المسجد لأنك ما خرجت. يقول: الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، فهل هذا يشمل ما كان داخل المسجد الحرام وساحاته؟ نقول: هذا يشمل مكة كلها مما هو داخل الحرم، يشمل المسجد الحرام هذا ويشمل مساجد مكة، وكذلك صلاة الإنسان النافلة في بيته فإنه يحصل، وكذلك صلاة المرأة في بيتها تحصل هذا الأجر إن شاء الله. كل ما كان داخل حدود الحرم من نواحي مكة فهو يحصل على هذا الخير إن شاء الله. يقول الإنسان الذي يصلي في المسجد الحرام أين يضع بصره؟ هل إلى الكعبة أو موضع السجود؟ نقول لا، بل موضع السجود. يقول ما حكم إخراج الزكاة للأخ الذي يجهز نفسه للزواج مع علم المزكي أن هذا الأخ يحتاج إلى مبالغ مالية لتجهيز نفسه للزواج مثل الأثاث والمسكن ونحو ذلك؟ إذا كان هذا الإنسان الذي يجهز نفسه ليس عنده ما يستطيع به أن يجهز نفسه بحدود المعتاد من دون إسراف ولا تبذير، فلا بأس أن يعطى من الزكاة إذا كنت لا تنفق عليه. يقول ما بين العمودين في المسعى، هل يسرع الإنسان كثيرا أم يهرول؟ نقول بل يسرع كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهد نفسه في هذا المكان حتى إن ملابسه لتصل إلى ركبته. يقول من وجد ما سحر به هل ماذا يعمل به الإنسان؟ نقول عليه أن يتلفه، عليه أن يتلفه، كما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن ما سحر به إنما هو موضوع في بئر إعوانة، وأنه كان في جفت طلع نخلة فحم ومشط ومشاطة، فقام بحلها وإتلافها، وبهذا ينحل السحر بإذن الله. يقول عندنا التأمين يؤخذ كل شهر من الأجرة أي من الراتب الشهري، وفيه تأمين يؤخذ بمبلغ معين يقال تعطى له بمبلغ معين بعد الوفاة، ما هو حكم هذا التأمين؟ إذا كنت توفيت كيف تأخذ هذا التأمين؟ أحد أمنك أنك ما تموت؟ ما أحد يستطيع. هذا التأمين من عقود الغرر، وعقود الغرر لا تجوز. الإنسان أذن له الشارع في التعامل بماله بما فيه مصلحته، بحيث أنه لا يخدع ولا يتضرر ولا يدفع شيئا بدون مقابل، هذا هو التعامل السليم. تدفع مبلغ وتأخذ العوض، تدفع الثمن وتأخذ المثمن. أما أن تدفع أشياء لأمور وهمية قد تحصل ولا وقد لا تحصل، فهذا من عقود الغرر التي حرمها الشرع، لأن الشارع احترم الأموال ولا يريد للإنسان أن يدفع ماله إلا في مقابل. فإذا دفع ماله بدون مقابل فإن هذا ضرر عليه، والإسلام احترم الأموال وحافظ عليها، فلا يجوز للإنسان أن يتعامل بالتأمين الذي يسمى تأمين على الحياة أو على السيارة أو نحوها. أما إذا كان هناك صندوق تعاوني بين مجموعة من الناس بمعنى أنهم يتبرعون بهذه الأموال لهم ولزملائهم، من يصاب منهم بأذى أو بمكروه يأخذ منه، فهذا تبرع وليس معاوضة، فهذا لا بأس به، وهو ما يسعى إليه بعض الناس ويسميه تأمين تعاوني، لا بأس باستثماره. يقول ما هو بيع الفضول وما حكمه؟ بيع الفضول هو الإنسان الذي يبيع ما ليس له. إنسان يأتي إلى قطعة أرض أو صاحب مكتب عقار وتسأله وتقول أريد هذه الأرض، فيقول كم تشتريها؟ فيقول بمئة ألف فيقول خلاص بعتك بمئة ألف وهو لا يعرف صاحبها أو يعرف لكن لا يدري هل يبيعها أو لا، ثم يذهب إلى فلان ويقول بعنا أرضك بمئة ألف، فما حكم هذا البيع؟ هذا البيع غير صحيح إلا إذا أجازه صاحب الملك. فبعض أهل العلم يقول إنه باطل، وبعضهم يقول موقوف على الإجازة، إن أجازه المالك صح ونفذ، وإن لم يجزه فلا يصح. هذا يسأل يقول ما حكم الإنسان الذي لا يصلي؟ نقول الإنسان الذي لا يصلي تارك لركن من أركان الإسلام وهو الركن الثاني، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وإذا كان تركه للصلاة تركا نهائيا فهذا لا شك في كفره، وإذا كان يترك أحيانا و يصلي أحيانا حسب ما يخطر له فإن هذا يظهر من حاله أنه غير مبال بهذه الصلاة. وبعض أهل العلم يرى أن حكمه حكم سابقه، وبهذه الحال يحكم عليه بالكفر وزوجته لا تحل له، وإذا مات لا يغسل ولا يصلى ولا يدفن في مقابر المسلمين، وهذا شأن عظيم في حق هذا الإنسان. ونلاحظ أن بعض الناس قد يتساهل في هذا الأمر، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، بها يكون الإنسان غير محسوب من أهل الإسلام وإن كان يتسمى باسمهم ويعيش بينهم. وحال أهل هذا الصنف من الناس أنهم يظنون أن الإسلام هو مجرد وطن أو قومية، ولم يعلموا أنه عقيدة وعبادة وعمل. الإسلام ليس جنسية، وإنما هو معتقد، فقد يكون أب وابنه هذا مسلم وهذا كافر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. فالأب والابن الرابطة بينهما رابطة نسب، لكن العقيدة لا بد منها للإسلام، فلا بد أن نتنبه لهذا الأمر. يقول الإنسان إذا انتهى من الطواف من الشوط السابع هل يكبر؟ نقول لا، يكبر عند بداية كل شوط لا نهايته. يسأل هذا يقول الإنسان إذا حاذ الحجر الأسود هل يقف ويستقبل الحجر ويدعو؟ نقول لا، الإنسان وهو مستمر في طوافه إذا حاذ الحجر الأسود أشار بيده اليمنى وكبر وهو مستمر، ولا يقف ولا يدعو في هذا المكان. وما عليه بعض الناس أنهم يقفون على الخط المحاذي للحجر الأسود، هذا من الغلط وما يسبب إعاقة للطائفين، إعاقة للناس وتضييقا عليهم. فالإنسان إذا حاذ الحجر أشار بيده واستمر في طوافه. يقول هل للعمرة طواف وداع؟ نقول طواف الوداع واجب من واجبات الحج، وأما العمرة فإنه ليس بواجب، والأولى للإنسان أن يأتي به، وإن لم يأتي به فلا شيء عليه. هذا يقول ما هو علاج السحر أو علاج الإنسان المسحور؟ نقول علاجه بالبحث عن مكان السحر إن وجد ويتلف، وإن لم يوجد ولم يعثر عليه فعلاجه يكون بالقرآن، تلاوة الفاتحة وآية الكرسي وآخر البقرة وآخر الحشر وسورتي الإخلاص والمعوذتين وآيات السحر في هود ويونس وطه، فيقرأ هذه الآيات ويكثر من قراءتها أو تقرأ عليه. يقول إذا أن الإنسان أدى العمرة الثانية والثالثة لأحد من أقاربه وكذلك الحج، هل أفضل هذا أو أنه يؤدي ذلك عن نفسه؟ نقول هذا الأولى للإنسان أن يعمل هذا أحيانا له وأحيانا لغيره، إذا كان يريد أن يبر بذلك بعض أقاربه وخاصة والديه فإنه بهذا العمل يكون مأجورا وواصلا لرحمه. يقول أديت العمرة عن نفسي، هل يجوز أن آتي بعمرة أخرى عن أحد الناس مع العلم أن مدة إقامتي يومين؟ نقول الإنسان إذا أتى بعمرة وانتهى منها فإنه يبقى بمكة ولا يخرج لأجل تكرار العمرة، هذا هو الأفضل في حقه. فإن كون الإنسان يخرج من مكة إلى التنعيم أو نحوه لأجل أن يكرر العمرة هذا لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله تعالى عنه، وإن كان عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة بعد إلحاحها فإنه أذن بذلك ولم يرغب فيه، ولهذا لم يأمر أخاها عبد الرحمن الذي ذهب معها محرما، إن ذهب معها محرما لم يأمره بالإحرام معها، فدل هذا على عدم فضيلة هذا العمل وإن كان جائزا. يقول هل يجوز للإنسان أن يعدد العمرة في شهر واحد؟ نقول إذا كان يتردد على مكة كما لو كان إنسان يأتي كل أسبوع إلى مكة فإنه لا بأس بهذا، إنسان مثلا يأتي إلى مكة كل أسبوع من جدة أو من الطائف أو من غيرها فإن هذا لا بأس به وهو أفضل في حقه، أما أن يخرج الإنسان من مكة لأجل أن يأتي بعمرة فهذا كما ذكرنا قبل قليل. يقول ما المراد بالتحليق والتقصير، هل هو للرجال؟ نقول هذا سنة، الأفضل للرجال هو الحلق والتقصير جائز للرجال، وأما النساء فإن المشروع في حقهن هو التقصير فقط، بأن تأخذ من كل ضفيرة أو تجمع شعرها وتأخذ من طرفه قدر أنملة وهو طرف الأصبع. هذا يسأل عن دعاء الاستخارة، هل يؤتى به بعد التشهد أم بعد السلام؟ نقول ورد هذا وورد ذاك، ولكن الذي عليه كثير من أهل العلم أنه بعد أن يسلم الإنسان يدعو، بعد أن يصلي ركعتين ويسلم يدعو بدعاء الاستخارة. يقول ما حكم أداء الإنسان عمرة عن غيره؟ نقول إذا كان الذي تؤدي عنه العمرة متوفى فلا بأس، أو كان حيا عاجزا ووكلك في هذا. أما إذا كان حيا غير عاجز فلا تؤدي عنه العمرة، لما ورد أن رجلا أحرم على مسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وقال لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي أدركته فريضة الحج ولم يحج. قال عليه الصلاة والسلام هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فلا بد للإنسان الذي يحج عن غيره أو يعتمر عن غيره أن يكون قد أدى الفريضة عن نفسه. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.